ممن تعلقت قلوبهم ببيت من بيوت الله، وممن تعلقت قلوبهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكما عهدتم أيها الأفاضل في عصر الأربعاء في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نقف مع أساليب وقعت في القرآن والسنة ويتعلق بها فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الشيخ رحمه الله ذكر العام والخاص ثم أعقب ذلك بذكر المطلق والمقيد، وقلنا إن ذلك لكون المطلق يشبه العام في أن له عموما، وإن كان عمومه خاصا فهو عموم بدلي. ثم أعقب الشيخ ذلك بالكلام عن المجمل والمبين، لأن المجمل يشبه العام والمطلق في لحوق البيان، فإن العام قد يلحقه التخصيص فيبين أن بعض أفراده خرجت عنه، والمطلق قد يلحقه التقييد فيبين أن شيوعه في جنسه قل، والمجمل يلحقه البيان. فناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله المجمل والمبين بعد المطلق والمقيد الذي جاء بعد العام والخاص. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين والحاضرين يقرأ لنا هذا المبحث العظيم النفيس في المجمل والمبين. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: المجمل والمبين. نعم، الكلام من حيث دلالته على المعاني ينقسم إلى قسمين: كلام لا يدل على معنى، كلام لا يدل على معنى، وهذا هو المهمل، يسميه العلماء بالمهمل، وقد تقدم معنا في الدروس السابقة عند الكلام، مثل ديز مقلوب زيد، كلمة لا معنى لها، لا تدل على شيء. ومثل حشبروع، كلمة حشبروع لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، فهذا يسمى المهمل. والقسم الثاني ما يدل على المعنى، وهذا يسمى المستعمل. ما يدل على المعنى، يدل على معنى، وهذا يسمى المستعمل. فإن دل على المعنى بحيث لا يحتمل غيره سمي نصا، إن دل على المعنى بحيث لا يحتمل غيره سمي نصا، كقول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله. هذا كلام واضح المعنى، يدل على المعنى، ولا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهذا يسمى نصا. أما إن دل على المعنى دلالة راجحة مع احتمال غيره فهذا يسمى ظاهرا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. فليأكل هذا أمر وهو يدل على الوجوب، غير أنه يحتمل الندب، غير أنه يحتمل الندب، فهذا يسمى ظاهرا. أما إن لم يدل على المعنى بنفسه فلا يفهم المعنى منه وإن كان له معنى، فهذا هو المجمل. إن كان لا يفهم المراد منه بنفسه وإن كان له معنى فهذا هو المجمل، وهو مجال درسنا اليوم. نعم. قال رحمة الله عليه: تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع. نعم، المجمل في لغة العرب هو المبهم، أي غير الموضح، غير الموضح، إما لإخفائه وإما لتعقيده أو غير ذلك. يقال أجمل الكلام، أجمل الكلام أي أبهمه. مثلا أحدثك فقلت لك: أنت رجل، أنت رجل، أبهمت الكلام عليك، أبهمت الكلام عليك، فهو غير واضح، هو غير واضح. كذلك يطلق على المجموع، والمجموع هو ما يذكر بعد تفصيل، ما يذكر بعد تفصيل أو حاصل الشيء. نقول 540 زائد 460 مجموعها 1000. 540 زائد 460 مجموعها 1000. تستطيع أن تقول هنا جملتها 1000، ولذلك الناس يقولون الجملة، الجملة يعني المجموع. حتى البيع يقولون البيع بالجملة، يعني ليس بالفرد وإنما بالمجموع. فالمجمل في اللغة هو المبهم غير الموضح، والمجموع من غير تفصيل، المجموع من غير تفصيل، هذا معناه في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. نعم، تعددت عبارات الأصوليين في بيان المجمل في الاصطلاح، ومن أحسنها قول بعضهم: المجمل ما لم تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته، له دلالة، له مراد، لكنه غير واضح. وقول بعضهم: ما لا ينبئ عن معناه بنفسه وإنما يحتاج إلى تفسير. ما لا ينبئ عن معناه بنفسه وإنما يحتاج إلى تفسير، فهو له معنى لكنه بنفسه لا نفهم منها المعنى، يحتاج إلى شيء آخر حتى يفسره. كذلك قول الشيخ هنا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، أي أن المجمل له مراد فهو من المستعمل، لكن مراده غير واضح فيتوقف فهمه على غيره، يحتاج إلى دليل آخر. مثال ذلك مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام هنا مجمل، لأنه ما هو الصيام في الشرع؟ لا تفهمه من الآية. الصيام في اللغة معروف الإمساك، لكن ما هو الصيام في الشرع؟ لا تفهمه من هذه الآية. ما شهره في كل السنة؟ في شهر محرم، في شهر رجب، في شهر رمضان؟ لا تفهمه من هذه الآية. في كل اليوم أو في بعض اليوم؟ لا تفهمه من هذه الآية، تحتاج إلى الأدلة الأخرى، تحتاج إلى الأدلة الأخرى. بمعنى لو أنك مثلا أسلم مسلم جديد وذكرت له أركان الإسلام وقلت منها الصوم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وترجمت له الكلام حرفيا، سيحتاج أن يسألك: ما هو الصيام؟ كيف أصوم؟ متى أصوم؟ أليس كذلك؟ فهذا مجمل من هذه الجهة. فالمجمل يا أحبة له معنى، وبهذا يفارق المهمل، لأن قلنا إن المهمل لا معنى له، ولا يفهم المراد منه بنفسه، وبهذا يفارق المبين كما سيأتي، لأن المبين يفهم المراد منه بنفسه. ثم أشار الشيخ إلى أنواع الإجمال التي وقعت في القرآن والسنة، وهي ثلاثة. الأول: إجمال عين المراد. إجمال عين المراد بمعنى أن يحتمل اللفظ عدة معان على وجه السوية، أن يحتمل اللفظ معنيين أو أكثر على وجه السوية، فهذا يسمى إجمال عين المراد، وسيأتي المثال له بعد قليل في كلام الشيخ. والنوع الثاني: إجمال في صفة المراد، بحيث يكون المعنى العام معروفا، لكن الإجمال في الصفة كيف يكون، وسيأتي المثال له وأشرح هذا. وإجمال في المقدار، في مقدار المراد، بحيث يكون المراد معلوما، لكن الإجمال وقع في تقديره، في مقداره، كما سنبين في الأمثلة التي ذكرها الشيخ ونزيد عليها إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. نعم، مثال الإجمال في عين المراد ما جاء في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقروء جمع قرء بضم القاف أو قرء بفتح القاف، هذا وهذا في اللغة. والقرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر بإجماع أهل اللغة، يدل على الحيض ويدل على الطهر بإجماع أهل اللغة. ولذلك هو لفظ مجمل. ولذلك لو أن الرجل كان متزوجا بامرأتين فقال لهما: من كانت منكما في القرء فهي طالق، من كانت منكما في القرء فهو طالق، فهي طالق، وكانت إحداهما حاضرة وكانت إحداهما حائضا وكانت الأخرى طاهرة. الآن كلامه محتمل، محتمل أنه أراد الحائض ومحتمل أنه أراد الطاهرة، ولا يحتمل أنه أراد الاثنتين، لأنه قال لو قال يعني من كانت منكما في القر فهي حائض يحتمل أنه أراد الاثنتين. فلو مات قبل أن يبين، هو لو كان حيا ماذا نفعل؟ نقول له ماذا قصدت بالقر؟ لابد من البيان. قال أنا قصدت بالقر الحيض. نقول للمرأة التي كانت حائضا قد طلقت، على ما نرجحه نحن من أن طلاق الحائض يقع. لكن إذا مات، مات قبل أن يبين، ماذا نفعل؟ الراجح أنهما تطلقان، طلقتا لصدق الكلام على الاثنتين، لصدق الكلام على الاثنتين. لكن لو قال إحداكما طالق وهي من كانت على قر، إحداكما طالق وهي من كانت على قر، هنا ما يحتمل إلا تطليق واحدة، لكن القر محتمل الحيض أو الطهر. ففي هذه الحال لا بد من البيان. ثم دخل الفقهاء في مشكلة إذا مات قبل أن يبين، بعضهم قال يقرع بينهن، وبعضهم قال لا يقع الطلاق لأن الأصل النكاح فلا يقع مع الاحتمال. مسألة لا تهمنا الآن. ولذلك العلماء اختلفوا في المراد بالقرء في هذه الآية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد هو الأطهار، فعدة المرأة المطلقة ثلاثة أطهار، وهذا فيما أتذكر مذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية، وهي الرواية القديمة للإمام أحمد، وذهب إلى ذلك جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرء هنا هو الحيض، وأن عدة المطلقة ثلاث حيض، وهذا مذهب الحنفية فيما أتذكر، ورواية عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد كنت أرى أنها الأطهار وأنا الآن أرى أنها الحيض، فروايته الجديدة أنه يرى أن الأقراء هي الحيض أو القروء هي الحيض. وعلى هذا وهذا محكي عن الخلفاء الأربعة وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القروء في الآية مجملة تحتاج إلى بيان. بحثنا في الأدلة عما يبين ذلك فوجدنا البيان. فيما جاء في المستحاضة أنها تترك الصلاة أيام أقرائها، تترك الصلاة أيام أقرائها، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجة والنسائي وصححه الألباني. طيب الأقراء هنا ما هي؟ الحيض، لأن قال تترك الصلاة، وهي إنما تترك الصلاة في وقت الحيض، فدل ذلك على أن القرء في الشرع هو الحيض، فجاء يعني البيان. لكن الشاهد هنا أن الإجمال في عين المراد، لأن الكلمة تحتمل معنيين في اللغة على وجه السوية، وقد أجمع أهل اللغة على أن القرء مشترك بين الطهر والحيض، أي على حد السواء. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا محتمل أنه الزوج، لأنه بعدما عقد أصبحت عقدة النكاح في يده، ويحتمل أنه الولي، لأن عقدة النكاح في الأصل كانت بيده، فهذا مشترك شرعا بين الطرفين. ولذلك اختلف فيها العلماء، فقال بعض أهل العلماء بعض أهل العلم هذا الولي، وقال بعض أهل العلم هذا الزوج. يعني الولي يعفو للزوج، إذا كان المراد الولي فإنه يعفو للزوج عن النصف، وإذا كان المراد الزوج فإنه يعفو للزوجة عن إسقاط النصف، فيعطيها المهر كاملا، فيعطيها المهر كاملا. فهذا وقع فيه الخلاف للإجمال في المعنى. كذلك أيضا قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تطلق على أدبر وأقبل، يقال عسعس الحصان إذا أدبر وانطلق، ويقال عسعس الحصان إذا أقبل على صاحبه، فعسعس لفظ مشترك بين أقبل وأدبر. ولذلك اختلف المفسرون، فقال بعضهم معنى والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، وقال بعضهم معناه إذا أدبر، الليل إذا أدبر. ورجح بعض أهل العلم بالسياق أن المقصود إذا أقبل، إذا أقبل ليقابل النهار إذا أسفر، فيكون ذكر الليل عند إقباله والنهار عند إقباله. لكن على كل حال عسعس كلمة فيها إجمال، لأنها مشتركة بين الإقبال والإدبار على حد سواء. نعم. قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. نعم، مثال المجمل من جهة الصفة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فإن لفظ الصلاة هنا مجمل من جهة الصفة. الصلاة معروفة ومعروف معناها، لكن كيف تكون؟ كيف نصلي؟ هل نعرف من الآية أن الظهر 4 ركعات؟ ما يظهر. وأن العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ ما يظهر. نجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء؟ ما يظهر. فالآية مجملة من جهة الصفة، بينت بالأدلة كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن البيان. نعم. قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. نعم، مثال المجمل من جهة المقدار والقدر قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة، فإن معنى الزكاة معروف، لكن ما مقدار ما نخرج؟ هل نخرج المال كله؟ هل نخرج نصفه؟ هل نخرج عشرة؟ ما هو واضح في الآية، وكم مقدار المال الذي نخرج منه؟ هل لو معي ريال أزكيه؟ ما هو واضح في الآية، يمكن. هل لو معي 100,000 أزكيها؟ غير ظاهر في الآية. فمن جهة المقدار هناك يعني جهالة. كذلك هل تكون الزكاة في كل مال؟ السيارة والبيت والفرش والنقود والزروع، أم أنها في مال خاص؟ غير واضح في الآية. فهذه جهالة من جهة، فهذا إجمال من جهة المقدار. فهذه أنواع الإجمال. إجمال في عين المراد ما يفهم، نفس الكلمة تحتاج إلى دليل يبين المراد. إجمال في الصفة، المعنى من حيث العموم واضح، لكن الصفة كيف يكون غير واضحة. وإجمال في المقدار، الفرق بين الصفة والمقدار أن الصفة يسأل عنها بكيف، والمقدار يسأل عنه بكم. الصفة يسأل عنها بكيف، في الصلاة كيف أصلي، كيف أصلي، في الزكاة كم أخرج، كم أزكي. فهذا هو أو هذه أنواع الإجمال. نعم. قال رحمه الله: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح. نعم. المبين اسم مفعول، من قول القائل: بينت الشيء تبيينا، إذا وضحه. بينت الشيء تبيينا، سألني طالب عن مسألة فأجبته، ثم في اليوم الثاني سألني عن نفس المسألة فأجبته، ثم في اليوم الثالث سألني عن نفس المسألة، قلت: يا أخي أنا بينت المسألة تبيينا، يعني وضحتها، ما بقي عندي شيء، ما بقي عندي شيء. فهذا معنى التبيين. ويقال: بان أمرك، بان أمرك، أي ظهر وانكشف، ظهر وانكشف. طالب كان يأتينا مثلا وليس بشرط أن يكون واقعا، ويسجل ونحن ما ندري، ويظهر الإخلاص والمحبة والصدق، وهو كذاب غشاش، يضع المسجل في جيبه ولا يخبر ولا يستأذن. وفي يوم من الأيام وقع المسجل من الجيب، فقلنا له: بان أمرك، أي ظهر وانكشف، ما تخفيه ظهر وانكشف. ويقال: أبان عما في قلبه، أي أظهره. ممكن واحد يتصنع لك سنين، ثم في موقف من المواقف ينفجر ويظهر الذي في القلب، يظهر في اللسان، فيقال: أبان عما في قلبه، أي أظهره. إذن المبين في اللغة المظهر والموضح والمكشوف. المبين في اللغة المظهر والموضح والمكشوف، وهذا مناسب لمعناه الاصطلاحي. نعم. قال رحمه الله: اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. نعم. فالمبين في الاصطلاح عكس المجمل، يظهر المراد منه، وهو نوعان. النوع الأول: المبين بنفسه، المبين بنفسه، وهو الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، أي أنه ظاهر بنفسه، يفهم المراد منه إذا سمع ولا يحتاج إلى غيره. وهذا هو الأصل الغالب في النصوص، الأصل الغالب في النصوص. إذا سمعت قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا مبين. بمجرد أن تسمع الآية وأنت عربي أو تعرف العربية تفهم معناها، تفهم معناها. والنوع الثاني المبين بغيره، المبين بغيره، وهو الذي يفتقر في وضوح دلالته إلى غيره إذا انضم إليه غيره، إذا انضم إليه غيره فيكون مبينا بغيره، أما بنفسه فقد كان مجملا، فلما انضم إليه غيره أصبح مبينا. ويسمى الذي بينه مبينا، مبينا. إذن يا إخوة عندنا المبين وعندنا المبين. المبين كما قلنا نوعان، نوع معناه واضح من نفسه، بمجرد أن تسمعه تفهم معناه، وهذا الأصل الغالب في النصوص. ونوع يحتاج في فهم معناه إلى غيره، فإذا انضم إليه غيره أصبح مبينا بغيره، وغيره الذي بينه يسمى مبينا. والمبين عند العلماء يطلق على أمرين، الأمر الأول الدليل الذي بين المجمل يسمى مبينا، والأمر الثاني الدال على الدليل، الدال على الدليل المبين. فإذا ورد البيان في القرآن فإن الله هو الذي بين المجمل، هو المبين للمجمل، وإذا ورد البيان في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للمجمل. نعم. قال رحمه الله: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. نعم، الشيخ رحمه الله مثل بالكلمات المفردة التي إذا سمعها الإنسان فهمها مباشرة، ما يحتاج إلى شيء آخر. سماء، ما في عربي أو شخص يفهم العربية يقول لك ما معنى سماء. أرض، جبل، كبد، طحال، من يفهم العربية سواء كان عربيا بالأصالة أو تعلم العربية يدرك هذه المعاني. أما الذي ما يعرف العربية، نعم ما يعرفها لأنه ما يعرف العربية. أذكر طالبا من طلاب الجامعة لما جاء إلى معهد تعليم اللغة، وكان يعني أخذوا درسا وجاءت كلمة الكبد فما فهم الطالب، فجاء يسأل أحد الإخوة وكان يعني يحب يمزح مع زملائنا الطلاب، قال ما هو الكبد؟ قال له هذه، وأشار إلى الركبة، والمسكين ذهب طبعا وهو يظن أن الكبد هي الركبة. بعد هذا علمه. والحظ هنا أن الشيخ من فقه رحمه الله ذكر أشياء حسية وأشياء معنوية، فذكر السماء والأرض والجبل هذه حسية، وذكر الصدق والكذب وهذه معنوية يفهم معناها عند سماعها. وأما من جهة النصوص فأمثلة هذا كثيرة جدا، مثل قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فإن معناه يفهم أو معنى الآية يفهم بمجرد سماعها. ولذلك لم يرد قط أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى استوى، لأنه معلوم عندهم في لغة العرب استوى يعني على وارتفع واستقر، وهكذا تفهم على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد ذكر الأصوليون أن هذا النوع الذي يعني بيانه في لفظه يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما يدل على المراد بمنطوقه، ما يدل على المراد بمنطوقه، والثاني ما يدل على المراد بمفهومه. وستأتينا إن شاء الله دلالة المنطوق والمفهوم، وسنشرح الأنواع وما يتعلق بذلك. لكن لتفهموا أضرب مثالا واحدا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية واضحة المعنى، وهي تدل على معنى بالمنطوق وعلى معنى بالمفهوم. أما المنطوق فهو وجوب التثبت من خبر الفاسق أو من أشبه خبره خبر الفاسق، وهذه بالدلالة وليس بالنص. وجوب التثبت من خبر الفاسق، من عرف بالفسق يجب أن يتثبت من خبره، ولذلك ما يجوز قبول خبر من لا تعرفه إلا أن يأتيك من من تعرف. يعني ممكن يتصل بي رجل من أي دولة من دول المسلمين ويقول يا شيخ أنا أخوك فلان ابن فلان السلفي وإنا نحبكم في الله، فلان هذا ترى خبيث عندنا في البلد. أنا ما أعرفه، ما أعرف هذا المتصل علي أصلا الذي تسمى بالسلفي، يمكن دي في شمعون، والله يمكن يهودي يمكن نصراني. أنا ما أقول أن هذا يهودي، لكن أقول يمكن يحتمل بالنسبة لي. ما يجوز أن أعتمد على خبره وأقول هذا الخبيث الذي يحارب ويفعل، ما يجوز. يجب أن أتثبت من خبره. كذلك وهذه قضية مهمة، من يشبه خبره خبر الفاسق، كما لو أخبر من لم يعرف بالفسق حتى ولو عرف بالعدالة بخلاف الأمر المعلوم المستقر. طالب معي منذ 10 سنوات يحضر دروسي وأرى منه الخير، ثم جاءني طالب هو عندي ثقة أنا، هذا الطالب، فقال فلان هذا يتكلم فيك ويحذر منك في المجالس، هذا الخبر بالنسبة لي يشبه خبر الفاسق لأنه جاءني بخلاف الأمر المعلوم المستقر عندي، فيحتاج إلى تثبت وإلى تبين. هذا المنطوق من جهة الصريح والدلالة. أما المفهوم أن العدل لا يجب التثبت من خبره، لا يجب التثبت من خبره، فإذا لم يكن في المتن ما يستدعي التثبت فإنه لا يتثبت بل يقبل منه بدون تثبت. فهذه يعني الآية فيها الدلالة على المراد بالمنطوق والدلالة على مراد آخر بالمفهوم. نعم. قال رحمة الله عليه: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. كما قلت لكم يا أحبة، كل مثال للمجمل يصلح أن يكون مثالا للمبين بغيره اليوم. واضح؟ كل مثال للمجمل يصلح أن يكون مثالا للمبين بغيره اليوم. لماذا؟ لأن المجمل قد بين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن مجمل، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة مجملة، وفي السنة مجمل لم يبين أبدا، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فكل مثال، مثلا قلنا مثال المجمل وأقيم الصلاة، لو كنت تدرس في الكلية وقال لك شيخ اذكر مثالا للمبين بغيره وأنت تذكر مثال المجمل وأقيم الصلاة، ضعه هنا، قل قول الله عز وجل وأقيم الصلاة فإنه مبين بغيره، وآت الزكاة مثال للمجمل وهو مثال للمبين بغيره. كل مثال يذكره العلماء للمجمل يكون مثالا للمبين بغيره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى العمل بالمجمل الذي ذكره الشيخ، نذكر مسألة، وهي: هل المجمل واقع في الكتاب والسنة؟ هل المجمل واقع في الكتاب والسنة؟ ذهب جمهور العلماء، بل أكثر العلماء، إلى أن المجمل واقع في الكتاب والسنة، وأمثلته كثيرة وقد ذكرنا بعضها. وذهب بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري إلى أن المجمل غير واقع في الكتاب والسنة، وهذا القول في الحقيقة غير معتبر، لأن الأمثلة ترده. لكن هم تمسكوا بشبهة ونحن نصوغها بصيغة سؤال: ما دام أن المجمل لا يفهم المراد منه، لا يفهم المراد منه إلا بغيره، فما فائدته؟ ما الفائدة من وقوع المجمل في القرآن والسنة مع أنه لا يفهم المراد منه إلا بغيره؟ داود الظاهري قال للجمهور: هذا تطويل بلا فائدة، لأنه حال الإجمال هل يفهم منها المعنى؟ قلنا لا. متى يفهم منه المعنى؟ إذا جاء الدليل الآخر. قال: إذن هذا تطويل بلا فائدة، لماذا لم يترك المجمل إلى وقت المبين؟ واضح يا إخوة؟ واضح الشبهة؟ سؤال نصوغه بسؤال آخر ندمج بين الأمرين: ما الفائدة من ذكر المجمل في القرآن والسنة ما دام أنه لا يفهم منه المراد؟ قال العلماء لهذا فوائد: أولا يا إخوة، ما دمنا اعتقدنا أنه وقع في القرآن والسنة فإنه يجب أن نعتقد أن له فائدة، فإنه ليس في القرآن والسنة عبث، بل ولا زيادة، حتى حرف في القرآن ما في زيادة، وعندما يقولون هذا الحرف زائد في القرآن فهذا ليس المقصود به من جهة المعنى والفائدة، وإنما المقصود به من جهة السبك اللغوي والنحو. فلذكر المجمل فوائد ذكرها أهل العلم، منها زيادة الثواب للصحابة، زيادة الثواب للصحابة. وقلنا للصحابة لأن الإجمال ما كان إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إجمال، لكن كان الآية تنزل ثم بعد سنة تبين، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد ذكر المجمل أو وقوع المجمل زيادة الثواب للصحابة، لأنها إن كانت آية، أي إن كان الإجمال في آية، فإن الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون هذه الآية ولهم بكل حرف حسنة إلى أن يأتي وقت العمل فيأتي البيان. يعني لم يكن البيان في العام السادس من الهجرة، لم يكن تكن الأمة مكلفة بالعمل في العام السادس من الهجرة، وإنما كلفت في العام العاشر مثلا، وإنما كلفت في العام العاشر. إذن البيان متى يكون؟ في العام العاشر. جاء الإجمال في السنة السادسة، ما الفائدة؟ الصحابة سيقرؤون الآية من السنة السادسة مجملة ولا يكلفون بشيء فيها سوى أنهم يتلون الآية، يقرؤونها إلى السنة العاشرة، زيادة ثواب لهم رضوان الله عليهم بالقراءة. وإن كان الإجمال في السنة فهو زيادة ثواب للصحابة بعزم القلب على العمل بالحديث إذا بين، بعزم القلب. الصحابي رضي الله عنه بمجرد أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجملا ماذا سيفعل؟ يعزم في قلبه أنه إذا بين الحديث سيعمل به، فيثاب على هذه النية، يثاب على هذه النية إلى أن يأتي وقت العمل. إذن الفائدة الأولى زيادة ثواب للصحابة رضوان الله عليهم. الفائدة الثانية تشويق القلوب إلى البيان. يعني يا إخوة، الشيء الذي ما علمت عنه ما تشتاق إليه، ما تشتاق إليه، لكن إذا علمت عنه وكان مجملا تبدأ تشتاق إليه. متى يكون؟ لو ما علمتم أني سأوزع كتابا من كتبي، أو ما علمتم بكتابي أصلا، لن تفكروا فيه ولن تشتاقوا إليه. ربما تشتاقون أن أؤلف، لكن ما تشتاقون إلى الكتاب. لكن إذا قلت لكم بعد شهر إن شاء الله سأوزع كتابا من كتبي مجمل، ما تدرون ما هو الكتاب، هنا تحسبون الأيام إن كنتم تحبون، متى يأتي الموعد. وربما عجل بعضكم قبل الموعد بيومين، قال شيخ جاء الكتاب. واضح يا إخوة المثال. فقالوا إن في الإجمال تشويقا للقلوب إلى ما سيبين، يعني حب قبل البيان. فإذا جاء البيان جاء المحبوب الذي كان الإنسان يشتاق إليه. الفائدة الثالثة قالوا ترسيخ المبين عند وجوده في النفس، ترسيخ المبين عند وجوده في النفس، بمعنى جاء الإجمال في آية وحديث والصحابة ينتظرون، هم يعلمون أنه سيبين، يعلمون أنه سيبين، لكن متى الله أعلم. ينتظرون ينتظرون ينتظرون، جاء البيان لن ينسوا، سيرسخ في النفس، لأن النفس كانت تنتظره فيرسخ في النفس. إذن افهموا الفرق بين الفائدة السابقة وهذه الفائدة. الفائدة السابقة تتعلق بالاشتياق قبل وقوع المبين، الفائدة الثانية تتعلق برسوخ المبين في النفس بعد وجوده، وهاتان الفائدتان هما الفائدتان المذكورتان في شرح الشيخ ابن عثيمين على الكتاب، ولكن الألفاظ قد لا يفهمها بعض الإخوة، لكن بهذا المعنى أرجو أن تكون يعني وصلت للإخوة. هذه الفوائد الثلاث هي أظهر الفوائد وأنسبها موافقة للشرع لوقوع المجمل في الكتاب والسنة. ذكر بعض الأصوليين فوائد أخرى يعني أرى أنها ضعيفة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: العمل بالمجمل. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. نعم، المجمل يا إخوة غير واضح المعنى، له معنى لكنه غير واضح، فإذا جاء يجب التوقف فيه إلى أن يأتي بيانه، ولا ترتب عليه الأحكام حال الإجمال، لا ترتب عليه الأحكام حال الإجمال، لكن يجب على المكلف أن يعقد العزم على العمل به إذا بين. يجب على المكلف أن يعقد القلب والعزم على العمل به إذا بين. فعندما نزل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، وجب على الصحابة رضوان الله عليهم أن يعقدوا العزم في قلوبهم على إقامة الصلاة متى ما بين لهم ذلك، لأن الله أمرهم، وهذا أمر إيجاب. إذن يجب أن يعقدوا العزم على أنهم سيقيمون الصلاة، ولكنه ليس الآن لأنهم ما يعرفون كيف، وإنما متى ما جاء البيان، متى ما حصل البيان. والصلاة معروف سيأتينا إن شاء الله أنها أن بينها جبريل عليه السلام بفعله، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هل يبقى هذا أو هل بقي هذا الحكم إلى اليوم؟ طبعا من عرف البيان لم يبقى عنده إجمال، من عرف البيان يعني ما في واحد منكم اليوم يقول وأقيم الصلاة عندي مجملة، لا، اليوم مبينة، كلنا نعرف كيف نقيم الصلاة، لكن قد يوجد هذا في حق من أسلم حديثا، مسلم جديد عرف بالآية وأقيموا الصلاة ولم تشرح له الصلاة بعد، يجب عليه بمجرد أن يعلم الآية أن يعقد العزم على أنه سيقيم الصلاة بمجرد أن يعلم. ممكن مسلم جديد قرأ عن الإسلام، قرأ في الكتب عن الإسلام فأحب الإسلام وأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ووجد قطعة من ورقة فيها وأقيم الصلاة ومشروحة بالإنجليزية إذا كان يتكلم الإنجليزية شرحا مبسطا، ما عرف كيف يقيم الصلاة، يجب أن يعتقد في قلبه ويعزم العزم في قلبه أنه متى ما عرف كيف يقيم الصلاة سيقيم الصلاة. فإذا جاء إلى المسلمين أو وجد كتابا وعرف كيف يصلي وجب عليه أن يصلي إذ ذاك ما أدري نقول نقف ساعة ساعة في الأصول كثيرة عليكم، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله باقي مسائل المجمل والمبين في الدرس القادم بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يجعل فيها الخير والبركة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قبل أن نجيب عن الأسئلة أنبه الإخوة إلى أن دروسنا غدا وبعد غد وبعد بعد غد يعني الخميس والجمعة والسبت ستكون في كرسي الشيخ العلامة محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. يعني درسنا في العصر غدا الخميس لن يكون هنا، سيكون في كرسي الشيخ عبد المحسن إن شاء الله، ودرسنا عصر الجمعة سيكون في كرسي الشيخ عبد المحسن إن شاء الله، ودرسنا فجر السبت وعصر السبت سيكون في كرسي الشيخ عبد المحسن إن شاء الله. يوم الأحد نرجع إلى هذا الكرسي بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هل اختلاف مخرج الحديث يؤثر في حمل المطلق على المقيد؟ لعل الأخ يشير إلى ما مثلنا به لاتحاد الحكم والسبب فيما جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم شهرين، وفي رواية أخرى قال صم شهرين متتابعين، فهل كون هذا من اختلاف الروايات يؤثر على مسألة حمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا، لأنها تبقى رواية ثابتة مطلقة ورواية أخرى مقيدة، فما دام ذلك كذلك ما يمكن أن تكون إذا كانت في باب اختلاف الروايات إلا في حالة واحدة من حالات المطلق والمقيد، ما هي؟ اتحاد الحكم والسبب الذي قلنا أجمع العلماء على أن المطلق يحمل على المقيد فيها. ما يمكن في باب اختلاف الروايات، وليس اختلاف الأحاديث، اختلاف الروايات أن يكون ذلك إلا في حالة اتحاد الحكم والسبب التي يجب فيها حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لماذا لا يعمل بعموم العام ابتداء ويعمل بالمطلق بإطلاقه؟ ومن قال لك غير هذا؟ توهم وهما في عقله وبنى عليه سؤالا، غفر الله لي وله. العام إذا ورد يجب اعتقاد عمومه، ويجب العمل به على عمومه على الراجع عند أهل العلم، والمطلق إذا ورد يجب اعتقاد أنه مطلق ويجب العمل به على إطلاقه، كما قلنا يقولون المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. لكن إذا كان عالما فإنه يجب أن يبحث عن المخصص ولا يعمل بالعام ابتداء فيطلق الحكم على جميع الأفراد، ويجب البحث عن المقيد فلا يعمم المطلق عموما بدليا قبل البحث. فإذا بحث ولم يجد مخصصا فإنه يبني فتاواه على العموم ويبني أحكامه على المطلق وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق، لكن هل يجوز لك أن تعمل بالعام مع وجود المخصص؟ الجواب لا، تعمل بالعام في بقية الأفراد وتخرج ما دل الدليل المخصص على إخراجه. ما يأتي واحد يقول لا أنا ما أهتم بالأدلة المخصصة، أنا أتمسك بالعموم، هذا ضلال، هذا ضلال. وما يأتي إنسان يقول أنا ما يعنيني التقييد، أنا أعمل بالمطلق على إطلاقه، هذا ضلال مخالف للنصوص والإجماع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: هناك أخ طلق زوجته وكانت عنده بنت لها سنتان، وكان يذهب لرؤيتها مع أخيها فكانوا يمنعونه من ذلك. المهم امتنع من الذهاب، وقامت أمها بتزويجها وجعلت جدها من أمها وليا لها في البلدية للعقد المدني، ثم عقدوا في البيت فرفض. جعلت ماذا؟ جعلت جدها من أمها وليا لها في البلدية للعقد المدني، ثم عقدوا في البيت فرفض الإمام أن يعقد لعدم حضور الأب، فأحضروا أخاه بدلا منه فعقد لهم، والوالد حي وهو غير راض بالذي حصل، وقد مرت سنة على الزواج، فما هو الحل؟ وهل النكاح صحيح؟ النكاح لا يصح إلا بولي، والأولياء مرتبون بحسب ترتيبهم في العصبة في الميراث، والأب هو أحق الأولياء بتزويج ابنته، فإن كان صالحا للولاية مقدورا على الوصول إليه وعقد العقد على ابنته بغير إذنه فالنكاح باطل باطل باطل. وإن عقد الأخ فإن هذا جور وظلم من الأخ لأخيه. أما إذا لم يكن الأب صالحا فيجب أن يرفع أمره إلى القضاء، ولا تسقط ولايته بمجرد التهمة، ولا تسلط البنت والزوجة على إسقاط ولاية الأب، بل يرفع الأمر إلى القضاء. وإذا لم يوجد قضاء شرعي فمن يقوم مقام القاضي فينظر في المسألة، فإن ثبت عنده أن الأب غير صالح للولاية حكم بسقوط ولايته. أما البنت تأتي للرجل وتقول أبوي خمار لا يصلي وكذا من أجل تعرف أن والدها ما يريد أن يزوجها به، هذا ما يؤخذ بكلامها. ولو كانت كما يقول بعض الإخوة أختنا، انتبهوا لهذه القضية يا إخوة. الولاية لا تسقط بأمر محتمل، لا بد من جزم، لا بد من قضاء، لا بد من حكم، ولا تسقط بالدعاوى. وذلك انتبه يا طالب العلم، إذا جاءك رجل أو امرأة وقال هذه أبوها كذا وكذا ويكره الدين ويكره ليبرالي علماني كذا كذا كذا، تفتح أذنك تقول أعوذ بالله، خلاص زوجها. انتبه لهذا، ما يجوز لك أن تفتي بإسقاط الولاية. المفتي ليس له سلطة ليسقط الولاية، وإنما الولاية تسقط بحكم القاضي أو من يقوم مقام القاضي، طالب علم إذا ما فيه قاضي شرعي، طالب علم يقوم مقام القاضي ويحقق في المسألة ويحكم. فإن حكم بسقوط ولايته انتقلت الولاية إلى من بعده، وإن كان بعيدا بحيث لا يمكن الوصول إليه مثل ما يفعل بعضهم هداها الله، يترك ابنته وزوجته ويذهب إلى بلد بعيد ولا يدرى عنه، هل هو ميت، هل هو حي، هل هو كذا، هذا تسقط ولايته. إذا كان لا يقدر أن يوصل إليه. وأما الجد للأم فليس من الأولياء أصلا. لو أن الأب ميت ليس للجد من جهة الأم ولاية نكاح، مدلي بامرأة ليس له ولاية نكاح، وإنما تنتقل الولاية إلى العصبة. فالذي فعله الإخوة في الأول غلط، لأن الجد ليس وليا، وإمام المسجد عنده فقه من هذا الباب. ولكن الذي فعلوه ثانيا أيضا غلط، حيث جاءوا بالأخ، أخ الأب، عم البنت، والأب حي وغير راضي، فيجب تجديد العقد. وأنصح الأب بأن يرضى وأن يترك المكابرة، والأمر قد وقع، فيرضى ويجدد العقد على ابنته للزوج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم ممارسة بعض أنواع الرياضة التي فيها ضرب على الوجه والرأس إذا وضع الممارس على رأسه وجهه وقاية بحيث لا تضر هذه الضربات، وإذا كان الهدف من الممارسة هو التدريب فقط من غير إضرار؟ لطم الوجه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يلطم الوجه ولا أن يقبحه. فمن أخطاء العامة أن يقول الرجل لامرأته أحيانا مثلا: قبح الله وجهك ووجه من أنجبك، وهذا حرام. لا يجوز تقبيح الوجه ولا يجوز لطمه. هذا الذي يقولون كف، وبعض إخواننا يقولون قلم، هذا حرام، ما يجوز، ما يجوز يا إخوة. ضرب الكف حرام، ما يجوز، لا ولد لا زوجة لا حتى عدو. الوجه ما يضرب. ونص بعض الفقهاء على أنه يحرم ضرب الرأس ولو على سبيل المزاح، لأن الرأس مكان الدماغ وهو سريع التأثر، قد يحدث ارتجاج، قد تحدث غيبوبة. فإذا كان يتدرب على القتال الذي هو نوع في الحقيقة من التدريب على الجهاد، حتى لو كان كما يقال يعني القتال بالجسد، وكان وضع على الوجه ما يقيه فلا يصل إليه الضرب وإنما إلى جهته، مثل ما يتدربون على الملاكمة أو على الرأس في قبعة يعني مؤمنة بحيث يؤمن أن يتضرر، أرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. هل يقع القصاص فيما يتعلق بلطم الوجه؟ لا لا. نعم، أحسن الله إليكم. سبق معنا أن القصاص لا يكون بحرام، القصاص لا يكون بحرام. من قذفك بالزنا لا يجوز أن تقذفه بالزنا، من قذف والدك بالزنا والعياذ بالله، أعيذكم بذلك بالله من ذلك، ما يجوز أن تقذف والده. والانتقام بهذا فعل بعض العوام الذين ما يعرفون. ذكرت لكم مرة، قلت يعني أحد العوام ذهب عند مكان للشيعة فوجدهم يسبون أبو بكر، فلما رجع أخبر قال: والله وجدت الخنازير يسبون أبو بكر. قالوا: ماذا صنعت؟ قال: سبيت علي. استغفر الله، نعوذ بالله ممن يسب هؤلاء وممن يسب هؤلاء، من يسب أبا بكر وممن يسب علي رضي الله عنهم أجمعين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبته، مات وهو عنهم راض، والله عز وجل أخبره قبل أن يموت بأنه راض عنهم. فلا يبغضهم مؤمن أبدا. وإنك لتعجب ممن يسوي بين من يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسبهم ويقول هم مثلنا ويذبحون ذبيحتنا ويصلون إلى قبلتنا، والله لو سبوا والدك ما رضيت عنهم، فكيف يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأن تقول إخواننا؟ ويا إخوة ترى نعيش زمن الولاء والبراء يذوب، هناك من غلا في الولاء والبراء حتى أخرجه عن حده الشرعي، وهناك الآن تذويب للولاء والبراء من بعض حتى من ينتسبون إلى العلم والدعوة، حتى أصبح بعض الناس ما يريد أن نقول إن النصارى أعداءنا وإن اليهود أعداءنا، لا جاءوا اليوم بشيء يقولون في الجنة والنصارى في الجنة واليهود في الجنة، بكرة يأتي واحد يقول البوذيون في الجنة. يا إخوة ديننا واضح ما فيه اعتداء، سواء السبيل، لا غلو ولا تضيع وتمييع وتفريط. ولذلك ربوا أبناءكم وأسركم على المنهج السلفي في باب الولاء والبراء، منهج السلف، ليس ما ينسبه بعض الناس اليوم إلى السلف. بعض طلاب العلم اليوم ينسبون الإرجاء إلى السلف وينسبون يعني حب الكفار إلى السلف، وخابوا وخسروا، والله ما هو منهج السلف وليس من عقيدة السلف وليس من طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن ما كان عليه السلف الصالح ربوا عليه أبناءكم ففيه الخير والاعتدال والبركة. ولتكن عندكم غيرة على دين الله وأن لا ترضوا، يعني بعض الناس ما عنده إشكال أن تميع أصول شرعية، لكن بعض المسائل يكون فيها مثل النار. نسأل الله أن يرزقنا الفقه والاعتدال وأن يستعملنا في خدمة دينه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما الفرق بين النص والمبين؟ النص نوع من المبين بنفسه، النص نوع من المبين بنفسه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول إذا قلنا بتحريم تأخير البيان عن وقت الحاجة. سيأتي، لا تستعجل، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.